ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة. من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين. طيب، تقدم لنا في الأمر أن الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وأنه عند الإطلاق والتجرد من القرينة يقتضي الوجوب، ولهذا قال رحمه الله تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، يعني أن الأمر الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دل الدليل أو قامت القرينة على أن المراد به الندب يعني استحباب أو أن المراد به الإباحة. أما الأول وهو الندب فكقوله تبارك وتعالى على المشهور والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كاتبوهم، قالوا إن الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب، وليس للوجوب، والمسألة فيها خلاف، فإن بعض العلماء يرى وجوب الكتابة بالشرطين المذكورين إن علمتم بالشرط المذكور وهو إن علمتم فيهم خيرا. المهم أن الأمر أو إن شئت فقل صيغة افعل قد ترد ويراد بها غير الوجوب، يراد بها غير الوجوب وهو الإباحة، أيضا الندب أو الإباحة، يعني الآية الكريمة فكاتبوهم هذا للندب أو الإباحة كقوله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فإن المراد في الأمر هنا فاصطادوا الإباحة. ومعلوم أن الآية الكريمة ورد فيها أمر بعد حظر أو بعد نهي، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الأمر بعد النهي، هل هو للإباحة أو أن حكمه حكم ما قبل النهي، بمعنى إن كان قبل النهي للاستحباب فهو الاستحباب، وإن كان للوجوب فهو للوجوب، وإن كان للإباحة فهو للإباحة. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يرى أن الأمر بعد النهي أو أن الأمر بعد الحظر للإباحة مطلقا، ومنهم من قال إن الأمر بعد النهي حكمه حكم ما قبل النهي، الأمر بعد الحظر حكمه حكم ما قبل الحظر، فإن كان الحكم قبل الحظر مباحا فهو مباح، وإن كان مستحبا فهو مستحب. مثال المباح الآية الكريمة وإذا حللتم فاصطادوا، لأن الصيد في الأصل مباح، ومثال مستحب قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، زوروها هذا أمر، لكن هل نقول إنه للإباحة؟ لا، الصواب أن حكمه حكم ما قبل الحظر، ومعلوم أن زيارة القبور في الأصل مأمور بها، لكن لما كانوا حديث أهل بشرك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ثم أباح، وبدليل قوله فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. وهذا القول أصح، أن الأمر بعد الحظر، أن الأمر بعد الحظر لرفع النهي، وأن حكمه حكم ما قبل الحظر، إن كان ما قبل الحظر أو قبل النهي مباحا فهو مباح، وإن كان محرما فهو محرم. وإلى هذا أشار شيخنا رحمه الله في منظومته بقوله والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. يقول رحمه الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لا يقتضي التكرار بمعنى أنه إذا وجدت صيغة الأمر فهل يقتضي التكرار بمعنى أن المكلف يكرر الفعل، أو أن الامتثال يحصل بمرة واحدة يقول المؤلف لا يقتضي التكرار على الصحيح، وهذا هو الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار. لماذا؟ نقول لحصول براءة الذمة بالفعل الواحد. الأمر لا يقتضي التكرار لحصول براءة الذمة والامتثال بالفعل الواحد، لأن الأمر أو بلا صح لأن الامتثال يصدق بمرة واحدة. فإذا قلت افعل كذا افعل كذا وفعله مرة واحدة حصل الامتثال، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار كالمأمور به المؤقت أو المقرون بسبب فإنه يقتضي التكرار. إذن نقول الصواب أن الأمر لا يقتضي التكرار لحصول براءة الذمة بالفعل الواحد، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار كالمأمور به المؤقت أو المقرون بسبب. مثال المأمور به المؤقت: صلاة الظهر مثلا مؤقتة بزوال الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فكلما زالت الشمس وجبت الصلاة. ومثال المقرون بسبب: الزكاة، كلما حال الحول وجبت الزكاة. وما لم يقرن بسبب أو يكون مؤقتا فإنه لا يقتضي التكرار لحصول الامتثال بالمرة الواحدة. يقول رحمه الله: ولا يقتضي الفور. هذه مسألة ثالثة المؤلف تكلم على، أولا هل الأمر يقتضي الوجوب، وهل الأمر يقتضي التكرار، والمسألة الثانية هل يقتضي الفور أو لا. قال: ولا يقتضي الفور، لا يقتضي الفور، فيحصل الامتثال ولو فعله على التراخي. قالوا: لأن الغرض حصول الفعل وإيجاد الفعل، فمتى فعله فقد حصل الامتثال، سواء فعله في الزمن الأول وهو الفور أو فعله فيما بعد. فعلى هذا يقولون الأمر لا يقتضي الفور بل يجوز التراخي، يجوز التراخي. والقول الثاني في هذه المسألة أن الأمر يقتضي الفورية، أن الأمر يقتضي الفورية، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه بالحلق في غزوة الحديبية وتأخروا كره تأخره وغضب عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الأمر للفورية. وأيضا لو قيل إن الأمر ليس للفور، ليس للفور، فتحديد زمن بعد الزمن الأول تحكم بلا دليل، والإطلاق بمعنى أنه أن لا يحدد زمن يقتضي سقوط الواجب. بمعنى إذا قلنا الأمر ليس للفور، فكونك تحدد زمن تقول يجب بعد سنة، يجب بعد شهر، هذا تحكم بلا دليل. والإطلاق بأن يقول يفعله، يفعله متى شاء، يقتضي سقوط الواجب، لأنه ربما مات قبل الفعل، ربما مات قبل الفعل، وهذا مما يدل على أن الأمر للفورية. وأيضا أن عدم المبادرة، أن عدم المبادرة بالواجب يقتضي تراكم الواجبات، وتراكم الواجبات سبب لسقوطها، لأنها إذا تراكمت عجز المكلف عن الفعل، عجز المكلف عن الفعل، وحينئذ يسقط. ولأن التأخير أيضا له آفات، منها النسيان، ومنها أن يطرأ عليه ما يمنعه من الفعل من مرض أو أشبه ذلك. إذن تبين بهذا أن الأصل في الأمر أنه على الفور، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره تأخر الصحابة عام الحديبية لما أمرهم بالحلق، وثانيا أننا لو قلنا إنه لا يقتضي الفور، لا يقتضي الفور، فلا يخلو إما أن يحدد زمن للفعل أو يطلق. فإن حدد زمن بأن قيل يفعل في الوقت الفلاني أو في الوقت الفلاني، فهذا تحكم وتحديد من غير بينة ولا برهان. وإن قيل بعدم التحديد بحيث يفعله متى شاء، فهذا يقتضي سقوط الواجب. مثلا الحج واجب لا على الفور، أقول بعدين أفعله فيما بعد، ربما مات قبل أن يفعل، وهذا يقتضي سقوط الواجب. وأيضا التأخير يقتضي ماذا؟ تراكم الواجبات، فهذا واجب وهذا واجب وهذا واجب، وإذا تراكمت الواجبات عجز عن فعله. وأيضا التأخير له آفات. واعلم أن الأمر لا يخلو من ثلاث حالات من حيث الفورية، لا يخلو من ثلاث حالات يعني تحرير نزاع في المسألة. الحال الأولى ما دل الدليل على أنه للفور فيكون على الفورية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في هلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا، فهذا الأمر للفور، وذلك لأن تأخره يقتضي إخراج رمضان عن زمنه. وكقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في صلاة الكسوف فإذا رأيتموهما يعني كاسفين فافزعوا إلى الصلاة، افزعوا، فإن الأمر هنا للفور بالاتفاق. ويمكن أن نضع قاعدة فيما يتعلق بذلك ونقول كل أمر علق على سبب أو وقت فالأصل وجوب فعله عند وجود سببه أو حلول وقته. كل أمر علق على سبب أو وقت فالأصل وجوب فعله عند وجود سببه أو حلول وقته. الحال الثانية ما دل الدليل على أنه للتراخي لا على الفور، ما دل الدليل على أنه للتراخي وليس على الفور، كقضاء رمضان، مو بصوم رمضان، كقضاء رمضان، فإن الدليل قد دل على أنه ليس على الفور. والدليل هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الحال الثالثة ما لم يدل الدليل على أنه للفور أو للتراخي، وهو ما يسمى بالأمر المطلق. الحال الثالث الأمر المطلق وهو الذي لم يدل الدليل على أنه للفورية أو للتراخي، وهذا هو الذي فيه الخلاف السابق. فمن العلماء من قال إنه على الفور، ومنهم من قال إنه لا يقتضي الفور، والصواب أنه يقتضي الفور لما تقدم. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. نعم، الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، يعني أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. وهذا القاعدة يعبر عنها عند العلماء بقولهم ما لا يتم المأمور إلا به. شوف يا أخوان، ما نقول ما لا يتم الواجب، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، ونقول المأمور ليدخل في ذلك الواجب والمستحب. فمثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا توقف فعل الوضوء على الشراء، شراءه مع الوضوء واجب لأن الوضوء واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، شراءه سترة يعني ثوبا يستتر به في صلاته واجب أيضا لأن ستر العورة شرط، شراءه سواكا أراد أن يشتري سواكا مستحب. إذا نقول ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، سواء كان هذا المأمور به، سواء كان المأمور به واجبا أم مستحبا. ولهذا قال والأمر بإيجاد الفعل سواء كان واجبا أو مستحبا أمر به، يعني بهذا الفعل وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية لها، وإذا فعل فعل بالبناء المفعول يخرج، أو بالبناء المجهول، الأحسن نقول بالبناء للمفعول لأن البناء المجهول أحد أغراض البناء المفعول، أو بالأصح أن تقول بما لم يسمى فاعله، بما يسمى فاعله، يخرج المأمور عن العهدة، وإذا فعل يخرج المأمور، يعني إذا فعل المأمور به يخرج المأمور يعني المكلف عن العهدة. فمثلا إذا فعل الصلاة كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها خرج عن العهدة، فسقط عنه الطلب، سقط عنه الطلب، ويتصف فعله بماذا؟ بالإجزاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. هذه ترجمة ذكرها المؤلف رحمه الله: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. يقول: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، الخطابات التي في القرآن والسنة يدخل فيها المؤمنون سواء كانوا ذكورا أم إناثا، صغارا أم كبارا، إلا ما استثري ممن دون التكليف. إذن يا أيها الذين آمنوا، نقول هذا الخطاب للمؤمنين سواء كانوا ذكورا أم إناثا، أحرارا أم أرقى أم غير ذلك. طيب، وهل يدخل في خطاب الله تعالى الكافر؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف في قول الكفار. قال رحمه الله: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الساهي بمعنى الناسي، وقد اختلف أهل اللغة هل السهو والنسيان هل هما مترادفان يعني بمعنى واحد أم أنهما مختلفان. فقال بعض العلماء إن هناك فرقا بين الساهي والناسي، والفرق بينهما أن الناسي إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر، إذا ذكرته لم يتذكر. واضح؟ ولكن الصواب أنه لا فرق بينهما، لا فرق بين الناسي وبين الساهي. ووجه ذلك أن الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود السهو وردت بهذا وهذا، وردت بلفظ النسيان ووردت بلفظ السهو، إذا سهى أحدكم، إذا نسي أحدكم، مما يدل على أنه ليس هناك فرق. طيب، إذا الساهي غير داخل في الخطاب. وما هو السهو؟ نقول السهو والنسيان ذهول القلب عن أمر معلوم، ذهول القلب عن أمر معلوم، هذا هو النسيان. وسيأتي ما يتعلق به في الخطاب. طيب، والصبي، الصبي هو من دون إيش؟ من دون البلوغ. فالصبي لا يدخل في الخطاب لأنه غير مكلف، غير مكلف. والثالث المجنون، المجنون. والمجنون هو من لا عقل له، مجنون من لا عقل له، سواء كان الجنون حادثا طارئا أم كان أصليا، أم كان أصليا. إذن الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. طيب، ويدخل في قوله رحمه الله، يدخل في قوله الساهي، يدخل فيه أيضا الجاهل، الجاهل، فإنه غير داخل في الخطاب على القول الراجح. إذن السهو والجهل والصغر والجنون من الأعذار أو من الموانع، من الموانع التي تمنع التكليف. فالساهي أو الناسي والجاهل والصغير والمجنون، وكذلك أيضا ندخل فيها المكره، نقول هم إيش؟ غير مكلفين. كم صاروا؟ صاروا خمسة: الجاهل والناسي والمكره والصغير والمجنون، كل هؤلاء غير داخلين، غير داخلين في الخطاب. ولكن هنا مسائل تتعلق في هذه الأمور. أولا الجهل، قلنا الجهل عذر، لكن الجهل إما أن يكون في فعل محظور أو في ترك مأمور، الجهل إما أن يكون في فعل محظور أو في ترك مأمور. فإن كان الجهل في فعل محظور فلا يترتب عليه شيء مطلقا، فلا قضاء عليه ولا إثم ولا كفارة، ولا فرق في ذلك بين الجهل بالحكم والجهل بالحال. وإن كان في ترك مأمور، إذا كان الجهل في ترك مأمور فلا يخلو من حالين، فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن لا يكون منه تفريط بأن لا يطرأ على باله الوجوب، فهذا لا إثم عليه ولا قضاء، إلا إذا أمكنه أن يتدارك الواجب، إلا إذا أمكنه أن يتدارك الواجب بأن كان الوقت باقيا فإنه يلزم بالإعادة، كما لو صلى صلاة فاسدة وعلم في الوقت فإنه يعيد. ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته، ويدل عليه أيضا، يدل على أنه لا قضاء عليه فيما تتقدم إذا خرج الوقت، المستحاضة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمها بالقضاء. إذن تارك الواجب إذا لم يكن منه تفريط بأن لم يطرأ على وجوبه، بأن لم يطرأ على باله الوجوب، فهذا لا يأثم ولا قضاء عليه إلا إذا كان الوقت باقيا. الحالة الثانية أن يكون مفرطا، يعني يكون عنده شبهة في الوجوب ولكنه ترك السؤال، قال لا، لا تسألوا عن أشياء، عنده شبهة وحسيكة في قلبه ولكن مع ذلك تهاون، فهذا فرط في الواقع، فهذا يلزم بالقضاء لتفريطه. هذا ما يتعلق بالجاهل. الناسي بالنسبة للتكليف نقول النسيان إما أن يكون في محظور أو في ترك مأمور، فالنسيان في المحرمات يرفع الإثم وما يترتب عليه، ففعل الناس كلا فعل. النسيان في المحرمات يرفع الإثم وما يترتب عليه، فلو قدر أنه أكل أو شرب وهو صائم فيرتفع عنه الإثم، فأكله وشربه لا يوصف بأنه محرم، وأيضا ما يترتب عليه، ولا نقول فسد صومك. فعندنا الأمران الآن، إنسان أكل أو شرب وهو صائم ناسيا، نقول أولا من حيث الإثم لا يأثم. طيب من حيث ما يترتب على ذلك هل يفسد صومه؟ الجواب لا يفسد صومه. إذن النسيان في المحرمات يرفع الإثم وما يترتب عليه. طيب وأما في ترك الواجبات فلا شيء عليه حال نسيانه، لا شيء عليه حال نسيانه، لكن متى ذكر الواجب وجب عليه الفعل، متى ذكر وجب عليه الفعل. اللهم إلا إذا كان الواجب مقيدا بسبب وزال فيسقط. إذن الناس في ترك الواجبات نقول حال نسيانه لا شيء عليه، وإذا زال النسيان بمعنى ذكر فيجب عليه الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إلا إذا كان الواجب له سبب وزال السبب فحينئذ لا شيء عليه. طيب بقي أيضا المكره، احنا قلنا النسيان الجهل والنسيان والإكراه. طيب بقي مسألة مهمة، وهي العذر بالجهل، أو متى يعذر الإنسان بالجهل، وهي مسألة عقدية أصولية في الواقع، متى يعذر الإنسان بالجهل. هذه المسألة تكلم فيها العلماء رحمهم الله كلاما كثيرا طويلا، منهم من شدد في هذه المسألة، ومنهم من تهاون، ومنهم بين، ولكن إذا تأمل الإنسان هذه المسألة، يعني مسألة العذر بالجهل، وجد أنها مسألة العذر بالجهل لا تخلو من أربع حالات، وهي مسألة يا إخوان مهمة جدا، لأنها تتعلق بالعقيدة أولا، ثم بالأحكام التكليفية ثانيا. الحالة الأولى نقول العذر بالجهل، هذه مسألة لها أربع حالات. الحالة الأولى من لم تبلغه الحجة، يعني يقول الإنسان لم تبلغه الحجة من لم تبلغ الحجة فهذا معذور. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن لم تبلغ الحجة فهو معذور. فلو قدر أن شخصا في بلد من البلدان بلاد النائية لم يسمع بالإسلام ولم تبلغ الحجة فهذا عذر له أمام الله عز وجل. أو مسلم مثلا، مسلم لم يبلغه الحكم، لا يعلم مثلا أن الصيام واجب، فهذا معذور لأنه لم تبلغ الحجة ولم تقم عليه. الحال الثانية: من بلغته الحجة ولم يفهمها، من بلغته الحجة ولم يفهمها فهذا معذور أيضا لقوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبين بلسان ليبين، وهذا دليل على أنه لا بد من إيش؟ من قيام الحجة ومن فهم الحجة. ويلحق بذلك، يلحق بفهم الحجة: من بلغته الحجة ولم يثق بالمبلغ. يلحق به من بلغته الحجة ولم يثق بالمبلغ، فهذا في حكم من لم يفهم الحجة. مثل إنسان جاءه واعظ مثلا لا يثق به ولا يعرفه، وتكلم بكلام فيما يتعلق بأحكام الإسلام، ولكنه لم يثق بهذا الرجل، لا يعرفه ويجهله ولا يثق به، وتكلم بواجب من الواجبات ولم يقم بفعل الواجب لعدم ثقته بماذا؟ بهذا المبلغ. فهذا في حكم من لم يفهم الحجة. الحال الثالثة: من بلغته الحجة، من بلغته الحجة على وجه العموم ولم يطرأ على باله حكم هذا الشيء، بحيث لم يطرأ على باله التحريم أو الإيجاب، فهذا معذور أيضا. مثل لو بلغه الإسلام على وجه العموم، الإسلام صلاة صلاة، أن يأتي بالشهادتين ويتوضأ ويقيم الصلاة، ولكنه إيش؟ لم تبلغه شرائع الإسلام وأحكام الإسلام مثل من إيجاب زكاة وصيام رمضان وما أشبه ذلك، واضح؟ ولم يطرأ على باله، فهذا أيضا معذور. الحال الرابعة، من طرأ على باله الحكم بأن بلغته الحجة على وجه العموم، وطرأ على باله الحكم بأن كان مترددا أو وجدت عنده شبهة ولكنه تساهل وتهاون وقال: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فهذا ليس معذورا. مثل بلغه مثلا أن هذا الشيء واجب، أو قام في قلبه أنه واجب، ومع ذلك قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من الشيطان، ليس بواجب، وجد عنده شبهة ومع ذلك فرط، فهذا في الواقع ليس معذورا. هذا هو تحرير المقام فيما يتعلق بالعذر بالجهل. إذن العذر بالجهل: من لم تبلغه الحجة فمعذور، من بلغته ولم يفهمها أو لم يثق بالمبلغ فكذلك معذور. الثالث: من بلغته على وجه العموم، ولم يطرأ على باله التحريم أو الإيجاب فهذا معذور. الرابع: من بلغته الحجة وطرأ على باله الحكم بأن كان مترددا أو وجدت عنده شبهة ولكنه تساهل وتهاون، فهذا ليس معذورا، ولا سيما إن كان في بلد يوجد فيه من يسأله من العلماء وما أشبه ذلك، فهذا في الواقع عنده تفريط. طيب، تكلمنا قلنا عن النسيان وعن الجهل، بقي الكلام على الإكراه. والإكراه هو إلزام الغير، بما لا يريد، سواء كان قولا أم فعلا، هذا هو الإكراه. إلزام الغير بما لا يريد سواء كان قولا أم فعلا. مثل يقول: افعل كذا، قل كذا. والإكراه نوعان: إكراه غير ملجئ، غير ملجئ، فهذا لا حكم له، بمعنى أن وجوده كعدمه، بحيث لا يترتب على هذا الإكراه ضرر على المكره، لا في عقله ولا بدنه ولا دينه ولا أهله ولا ماله، كما لو قال افعل كذا وإلا وبختك، افعل كذا وإلا صفعتك على وجهك، وما أشبه ذلك مما لا يترتب عليه ضرر في ماذا؟ في عقله أو دينه أو ماله أو أهله أو ولده أو ما أشبه ذلك، فهذا لا حكم له الواقع. مثل ترى إما فعلت كذا سوف أوبخك، بفشلك قدام الناس، أقول كذا وكذا وكذا، هذا ليس إكراه في الواقع. والنوع الثاني من الإكراه إكراه ملجئ، بحيث يتضمن هذا الإكراه، يتضمن الضرر على المكره، إما في عقله وإما في دينه وإما في ماله وإما في بدنه وإما في أهله، كما لو قال إن لم تفعل كذا فسوف أقتلك أو أقتل ولدك أو أنتهك حرمتك أو نحو ذلك، فهذا عذر، هذا الإكراه، هذا هو المراد في كلام العلماء في الإكراه الذي يكون عذرا. إذن الإكراه الذي يكون عذرا ما هو؟ هو الإكراه الملجئ الذي يتضمن ضررا، بحيث لو لم يفعل لحصل عليه ضرر في عقله أو بدنه أو ماله أو أهله أو ما أشبه ذلك. ولكن يشترط في هذا النوع من الإكراه، يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. والشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أنه يفعل. والشرط الثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة، أن لا يتمكن المكره من المدافعة. اتضح الآن؟ إذن نقول الإكراه الملجئ إنما يكون عذرا بهذه الشروط: الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، حيث يقول إن لم تفعل كذا وكذا سوف أقتلك ومعه سلاح. الشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل، لأنه قد يكون قادرا لكن يعرف أنه لن يفعل، أنه جبان أو أنه يخشى من أمور. الشرط الثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة، فلو قال مثلا إن لم تفعل كذا ضربتك أو قتلتك أو أشبه ذلك أو أخذت مالك، والمكره أقوى منه ويتمكن من المدافعة، فحينئذ لا يكون عذرا. طيب ما الدليل على أن الإكراه عذر؟ نقول الدليل أولا قوله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآية. فإذا كان الإكراه على الكفر، إذا كان الإكراه على الكفر عذرا، فما دونه من باب أولى. ولقوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولأن التكاليف منوطة بالقدرة، والمكره لا قدرة له،